هاتي يا حويدة الرب غن يا عيني أنا في هوى ذاك الأغن يا عيني أنت لي سوى روحي الثمن يا عيني قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلقى المنى زال العنى وفى الهنا بشرى لنا نلقى المنى زال العنى وفى الهنا والثمر انجز وعزمه والبشر ابقى ظلنا بشرى لنا نلقى المنى وصاحبي والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبي الشفيع وصاحبي والبقيع. يا رغبة الذي الشفيع وصاحبي والبقيع. اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا، بشرى لنا إلا المنى دل على وفى الهنا. بشرى لنا أنجز وعده الله والبشر أضحى معلنا.